يبقى لابد من الايه من الاسماء. يبقى المؤمن فيما مضى يقول قدر الله ما شاء فعل، ما يندمش على اللي فات، ولا يفكر في المستقبل يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعتمد على الله سبحانه. وما تشاءون الا ان يشاء ان نشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل شانه. وقال لك اخطا طائفتان، طائفه زعمت ان التوكل وحده سبب مستقل فعطلت الاسباب التي اختبطها حكمه الله، وطائفه قامت بالاسباب واعرضت عن التوكل، وكلاهما مضيع لنفسه. اللي اعتمد على الاسباب القدره والغنى والعلم والجاه والمنصب والمال والكلام ده ده ضيع نفسه. لا ما لم يعتمد على الله فهو ضائع، حتى وان نجح نجاحا مؤقتا او نجح في الدنيا فهو ضائع في الاخره والعياذ بالله. لانه اللي بيعتمد على نفسه على غناه على ذكائه على قدرته على ماله، هذا يعني بيعتمد على اشياء زائله ومعرضه للتغير. يعني هو عامل نفسه ذكي، لما الذكاء تجيله لحظه ما يفهمش اللي قدامه، ما يفهمش الحاجه، يعني يغيبه الله عنه. زي ما كان فيها حكمه الناس يقولوها دائما، يقول لك ايه، اذا اراد الله قضاء امر اذهب عن اصحاب العقول عقولهم، اذهب عن ذوي العقول عقولهم. يبقى فاهم كل حاجه وذكي وفي امان الله، لكن قدر الله ينزل ولا لا يدركه ذكاؤه ولا يدركه ايه فهمه ولا خبرته. وكم من ذكي له خبره في شان من الشؤون لكن خاب ظنه وخاب سعيه والعياذ بالله. إنما التقدير من الله والاعتماد على الله والتوفيق من الله. ولذلك إذا رزق الإنسان التوفيق يقبل رزق الحياة الحقيقية. قال لك التوفيق من الله والتأييد من الله مع العبد كمثل روحه لجسده. يعني أنت عاوز تبقى تحيا حياة سليمة، يعني سالمة بمعنى أصح، سالمة من الأذى ومن الآفات، يبقى استدعي توفيق الله، اطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقالوا ان معنى التوفيق ان ياتي مراد الله موافقا لما تريده انت. قدر الله ياتي متوافق مع ايه؟ مع ما تريده، اذا انت موفق. اذا رزقت التوفيق فتحيا حياه سليمه. والتوفيق ياتي لمن؟ لمن يعتمد على الله، لمن يعمل الأعمال التي ترضي الله، لمن يستعين بالله. المطلوب منك ثلاث حاجات: الثقة الكاملة في الله والاعتماد على الله معناها الاعتماد على الله معناه تثق أن القدر والقضاء بيد الله، وأنه كائن مهما كانت الظروف. وإن لم يأتي وفق هواك في التوقيت المناسب أو بالطريقة المناسبة لكنه بقدر الله سيكون معك. الثقة في الله بقدر الله، ثم الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله، ثم الدعاء. إيش كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألكم من خير ما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم. والسيدنا شعيب قال وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، بمعنى أن تحقيق المراد لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وبتيسير الأسباب. تعتمد عليه وتسأله وتدعوه ييسر لك الأسباب، يحقق لك المطالب. فإن تحققت فالحمد لله، وإن لم تتحقق قدر الله وما شاء فعل. هذه ميزة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي طاف حوله الشيخ رحمه الله ورحمة واسعة. خلاصة هذا الباب أيها الأحباب، خلاصة هذا الباب أن الإنسان إذا هذه ما تقول في تليفون هنا، اللهم صل على محمد، أنك لما تتكلم اختار الألفاظ اللي هتتكلم بيها، ما تتكلمش من اللا شعور. زي ما قلنا في ناس معتاده، والكلام ده بكرر في كثير، لانه قلت في درس واثنين وثلاثه وسمعت من اللي بيحضر معنا الدرس بيكرر نفس الكلمات من غير ما يفكر. المؤمن القوي لا يتكلم الا بكلام يدركه. ما ينفعش